يا من خزائن رزقه في قوله كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله عز وجل، اعلم أخي المسلم بقدر تعظيمك لله عز وجل وتقديرك لأمر الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله ودين الله وشرع الله بقدر ما يكون لك مهابة في القلوب ومحبة في قلوب الناس. فمن عظم أمر الله عز وجل عظم الله أمره بين الخلق، ومن استهان بحرمات الله عز وجل أهانه الله بين الخلق ولو كان من أعلى القوم. فالعبرة عند الله عز وجل، كم أنت معظم لحرمات الله، كم أنت معظم لدين الله، كم أنت معظم لشرع الله عز وجل. فإذا عظمت الله وشرعه ودينه رفع الله قدرك وأعلى الله شأنك وأخاف الله عز وجل منك الجبابرة وإن آذوك وآذوك وآذوك. وإن استهنت بالله عز وجل فلم تعظمه ولم تقدره حق قدره، واستهنت بأحكام الله ودين الله وشرع الله عز وجل ولم تعظم حرمات الله، لا شرع الله ولا دين الله ولا أوامر الله ولا نواهي الله عز وجل، فإن الله سيهينك مهما كنت أنت من أنت. هذا هو موجز الكلام الذي أردت أن أقوله، وإليكم تفصيل ذلك الأمر. إن الله سبحانه وتعالى وعد من عظم دين الله وأمر الله عز وجل وعده بأن يرفع الله عز وجل قدره وأن يعلي الله شأنه. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أن أعداءه كانوا يريدون قتله وكانوا يؤذونه إيذاء شديدا رهيبا متتاليا متتابعا، ومع ذلك كانوا يهابون رسول الله، لأن رسول الله كان يهاب الله ويقدر الله عز وجل حق قدره. وكما قلت قبل ذلك، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يخشى أحدا إلا الله، فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله من كل شيء. إذا كانت عظمة الله في قلبك ومحبته وهيبته ومخافته وتعظيمه وتقديره وتقدير شرعه وأحكامه في قلبك، فإن الله عز وجل يذل لك عظائم الرجال مهما كان قدره. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الكعبة ليصلي أمام قريش، وكان هذا الأمر يغيظهم، كيف يأتي ويصلي أمام جموع الكفار ووجهاء القوم عند الكعب، وكان يذهب ويصلي ويركع ويسجد. فقال أبو جهل عليه لعنة الله المتتابعة، قال: لئن جاء محمد وصلى عند الكعبة لأفعلن به كذا وكذا، أي ليطأ بقدمه اللعينة رقبة ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس. وذهبت فاطمة إلى رسول الله وأخبرته بما يريد أن يفعله قريش، فهل خاف رسول الله؟ بل ذهب، وذهب إلى الكعبة وصلى، وجاء أبو جهل لينفذ ما قال. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك، جاءته أجنحة بملائكة يحيطون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما اقترب أبو جهل كادت الملائكة أن تأخذه، فكان يفر ويهرب والجميع يرى. ماذا حدث لك يا أبا جهل؟ لقد حلفت باللات والعزى لتفعلن ولتفعلن. قال: لما ذهبت لأفعل فإذا أجنحة كثيرة، لو تقدمت لاختطفتني هذه الأجنحة. إذا كان تعظيم الله عز وجل في قلبك لا تخشى أحد. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل هؤلاء الكفار وغيرهم يهابون من عمر؟ هل لأن عمر كان قوي البنية بحيث أنه يستطيع أن يهزم هؤلاء؟ كلا. ما الذي فعل بعمر ذلك؟ هو تعظيمه الشديد لأمر الله عز وجل، وتقديم أمر الله عز وجل على أي أمر. وهكذا كان أبو بكر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وقبل ذلك، لما تقرأ في القرآن يوسف عليه السلام لما عظم أمر الله عز وجل وكانت الفاحشة أمامه ميسرة مطلوبة منه، ولكنه امتنع تعظيما لله عز وجل وتكريما لأمر الله سبحانه وتعالى، ماذا فعل الله عز وجل به؟ جعله الله عزيز مصر. فرعون الطاغية، أكبر طاغية عرفه الكون، على شدة طغيانه كان يهاب موسى. موسى الذي على حد تعبير فرعون ولا يكاد يبين. كان فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام يقول ولا يكاد يبين، لما بيجي يكلم ما بيعرفش يبين الكلام اللي عايز يقوله. ومع ذلك كان فرعون يهاب موسى، لماذا؟ لأن موسى عليه السلام عظم أمر الله عز وجل، فكان يهاب. نعم يؤذيه ويريد قتله ويفعل به، لكنه يهابه من قلبه. ولذلك أقف مع حضراتكم في موقف لشريك القاضي، كان قاضي من قضاة المسلمين، وليت قضاة المسلمين يقرؤون عن هؤلاء الذين عظموا أمر الله فرفع الله قدرهم. كانت القضاة من سلفنا الصالح لا يخافون إلا الله فقط. شريك رضي الله عنه كان قاضيا على الكوفة، فجاءته امرأة قالت له أيها القاضي أنا بالله ثم بك، يعني ماليش حد بعد ربنا إلا أنت. قال من ظلمك؟ قالت له موسى بن عيسى، ده كان أمير الكوفة، الأمير الولي بتاعها، يعني مثلا الخلافة فيها كم دولة، يعني زي مثلا رئيس مصر مثلا كده. من ظلمك؟ قالت له موسى بن عيسى الأمير. فقال اجلسي، مسك ورقة وكتبها من شريك القاضي إلى موسى بن عيسى، احضر الآن لمجلس القضاء، وبعت الرسالة. فلما جاءته الرسالة والي رئيس قال شريك ساواني بالمرأة وفضلها حتى اشتكتني أمام شريك، وأرسل إلي ليجلسني مع المرأة في مجلس القضاء. فلما وصلته الرسالة أرسل صاحب الشرطة اللي هو وزير الداخلية بتاعه، بعته لشريك. فلما جاء وزير الداخلية لشريك قال ماذا أبك؟ قال لي أرسلني موسى بن عيسى، كيف تستعدي المرأة عليه؟ إزاي تنصر المرأة عليه؟ فأمر من حوله أن يأخذوه وأن يضعوه في السجن. شريك خد الرجل وزير الداخلية خده وحطه في السجن. ثم أرسل رسالة أخرى إلى موسى أن يحضر للقضاء. فلما جاءته الرسالة الثانية جن جنون، فأرسل حاجبه، الرجل بقى اللي هو إيه المستشار الأول بتاعه، قال روح أنت خلص الموضوع. فلما ذهب إليه قال أين موسى؟ قال ما جاء، ولكنه جاء يعاتبك. فأخذ منه الرسالة ثم أمر أصحابه فوضعوه في السجن، حط الحاجب بتاعه في السجن. فلما رأى موسى ذلك اتصل على وجهاء القوم في الكوفة، اتصل على رجال الأعمال والحشية الكبير، ثم أرسلهم إلى شريك. فلما ذهبوا إلى شريك قال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا من عند الوالي. فأخذهم جميعا فوضعهم في السجن، حبسهم جميعا. قالوا ما لنا؟ تحبسنا ليه؟ قال لأنكم حملتم رسالة ظالم فلا تحملوا رسالة ظالم بعد اليوم. هذا القاضي، القاضي الذي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، بيختصم مع مين؟ مع رئيسه، مع الرئيس اللي هو في بلده. حبس قائد الشرطة وحبس الحاجب وحبس الوجهاء اللي راحوا عشان يعني يتوسطوا عشان يخلص الموضوع، حبسهم جميعا. فلما علم موسى بذلك بالليل جهز جيش وخد بعض الجيش بتاعه وراح دخل الحبس وطلع الناس اللي محبوسين كلهم وطلعهم ومشي. فلما علم شريك بذلك أخذ دبته وجمع ثيابه وذهب إلى الخليفة في الكوفة، راح للخليفة. فلما ذهب إلى الخليفة وعلم موسى أخذ رجاله وذهب خلفه يناشده ألا يذهب، قال له الخليفة روح للخليفة، أنا قاضي أمر بيتنفس، هروح للخليفة يا إما يرجعك للحبس أنت واللي معاك يا إما يعفيني من القضاء. فما زال به يتحيل عليه ويسترضيه حتى قال له هرجع كل الناس في الحبس، قال له ترجعهم كلهم في الحبس، وزير الداخلية بتاعك والحاجب ووجهاء اللي أنت تبعتهم تحطهم كلهم في الحبس ترجعهم تاني، قال له هرجعهم، راح مرجعهم في الحبس. وما رجع شريك حتى علم من رجله أنهم جميعا في الحبس ثم رجع. فلما رجع شريك ومعه موسى أخذ موسى ووضعه في مجلس القضاء ثم أخرج الناس من السجن، قال لهم روحوا. ثم أجلس موسى قال إن المرأة تقول أنك أخذت بستانها الذي هو على الفرات ولم ترده إليه، فرده إليها الآن. فرد إليها بستانها كامل الآن. فلما استجاب له ورد البستان أمر المرأة بانصراف وأمر الناس بالانصراف ثم أجلس موسى. فلما جلس ورجع خلاص البستان قال أجلسه جنبه كده في مكانه وقال ماذا تأمر أيها الأمير؟ أؤمر شريك بيقول له بما تأمر أيها الأمير؟ اطلب أوامرك إيه؟ قال له أنت خليت فيها أمير؟ أنت حبست على الشرطة والحاجب والناس اللي بعتهم وبهدلتني وخلتني أجري وراه؟ قال له أما الأول فهذا حق الله ولن أتنازل عنه. قال له الأول حكم قضاء والمرأة مظلومة لازم أجيب لها حقها ولو ممين، أما الآن فأنت أولو الأمر، أنت أميري، فماذا تأمر؟ قال له بقى أنت دلوقتي أميري، طالما نزلت على الحكم وقلت سمعت وأطعت ورجعت المظالم أنت أميري، قبل ذلك كنت خصم أحبسك. فقال لا شيء ثم قام وانصرف. هكذا كان قضاة المسلمين، كان قضاة المسلمين لما عظموا أمر الله عظموا حكم الله عز وجل، فلا حكم بعد حكم الله، ولا قول إلا لله، ولا دين إلا شرع الله عز وجل. فإذا كانوا كذلك رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى الله شأنهم. شوف جري وراي تحيل على عشان يرجع، لماذا؟ لأنه وقف عند حد من حدود الله. تعالوا شوف النهاردة، شوف النهاردة اللي بيحصل بقى إيه، بياخد ناس بتاخد أحكام سجن وإعدام بتليفونات وهي مظلومة وهي بريئة، مظلومة وبريئة، ناس تدخل بريئة تخرج موتة. من الذي سيحاسب هؤلاء وماذا سيقولون لله عز وجل؟ هكذا كان القضاء. فلما كانوا يخافون الله عز وجل وكانوا يعظمون أمر الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى عظم الله عز وجل أمرهم ورفع الله عز وجل قدرهم، وكانوا يتمنون رضاهم لأنهم أرضوا الله عز وجل فأرضى الله عنهم كل شيء. ولذلك عمر بن فهيرة كان والي العراق، أرسل الحسن البصري والإمام الشعبي. الإمام الشعبي عالم كبير من علماء الحديث، كان من علماء الحديث الذين لهم فضل كبير في جمع الحديث وتعليم. والحسن البصري رجل يخاف الله عز وجل، لكن ليس له في الحديث، يعني في الحديث الإمام الشعبي إمام عظيم من أئمة السنة. فعمر بن فهيرة كان والي العراق، فأرسل إلى الحسن وأرسل إلى الإمام الشعبي، قال لهم تعال خير، قال لهم أنا بيجي لي أوامر من الخليفة ظلمة، أوامر ظلمة لو نفذتها أبقى ظالم، فماذا أفعل؟ أنفذها ولا ما نفذهاش؟ أرضي الخليفة أم أرضي الله؟ أمر صعب، راجل خليفة، راجل والي بيجي له أمر من الخليفة، هو الأمر ظالم وهو يعلم أنه ظالم ولا يرضي الله عز وجل، فيرضي الخليفة ولا يرضي الله؟ فجاب الشعبي وجاب الحسن البصري، قال لهم ماذا أفعل؟ أنا بظلم الناس وبتعدى على ناس وبعمل قوانين ظلمة، ماذا أفعل؟ أشير علي. فتكلم الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ما من أئمة الحديث، تكلم بكلام يرضي الوالي ويرضي الخليفة لكن ما يرضيش ربنا. أرضى عمر بن فهير وقال له يعني أنت راجل مأمور وليس عليك شيء من هذا، وأنت مضطر، والخليفة اللي هيتحاسب، والخليفة بيعمل للمصلحة، الكلام اللي بنسمعه دلوقتي كل الكلام اللي بيتقال ده، فقال كلام يرضي الخليفة ويرضي الإيه الوالي. والحسن البصري ساكت، عايز أخليك لما شوف لما ترضي ربنا سبحانه وتعالى بيرضي قلوب الناس عنك. ده اللي قاله عمل إمام الشعب. جه الحسن البصري قال له ماذا تقول يا أبا سعيد؟ قال يا عمر اتق الله يا عمر، فإنك ستموت وتبعث وحدك. اتق الله يا عمر فإنك ستموت وتبعث وحدك، لا تغضب الله برضا يزيد. اوعى تغضب ربنا برضا يزيد، فإن يزيد لن ينفعك أمام الله. قال له اوعى تغضب ربنا عشان ترضي يزيد، فإن يزيد لن ينفعك أمام الله عز وجل، ولو أرضيت الله عز وجل لأرضى عنك يزيد وأرضى عنك الخلق، وإن أغضبت الله عز وجل أسخط عليك يزيد. وهذا واقع، الظلم لما بيعونهم ظلم بيقلبوا عليهم، ده واقع قدامكم كلكم شايفين. قال له إن أرضيت الله عز وجل أرضى الله عنك يزيد، لو رضيت ربنا هيرضى عنك غصب عنه، هيرضي يزيد عنك ويرضي الخلق عنك، وإن أغضبت الله عز وجل أسخط عليك يزيد وأسخط عليك الناس. اتق الله يا عمر، فإنك قريب سيأتيك ملك غليظ شديد يأخذك من سريرك ويضعك في قبرك، ولن ينفعك إلا عملك، وستبعث أمام الله وحدك وتحاسب وحدك، ولن ينفعك يزيد أمام الله. أخذ عمر يبكي ويبكي حتى خضلت لحيته. هم الاثنين علماء، واحد أرضاه عشان ما يزعلوش، والتاني سمعوا كلام حقيقي فكان الحسن أقل علما من ورواية من الشعبي، لكنه كان موفق فيها. فلما قال له ذلك بكى عمر، عمر بكى بكاء شديد، وقال يرحمك الله يا أبا سعيد، كفاية كفاية يا أبا سعيد. ثم قام فقال إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه وألا يخافوا في الله لومة لائم. ده الميثاق اللي ربنا أخذ العلماء، فلا بد أن أبين ذلك. فلما خرج ناس كلها واقفة بره في الشارع مستنية بقى، قالوا إيه لعمر في هذه المسألة؟ بيجي لي أحكام ظلمة من خليفة أنفذ، والأرض ربنا والأرض الخليفة. فالناس كلها مجتمعة في المسجد مستنية النتيجة لما يطلع. فالشعبي كان عالم متكلم، فلما دخلوا المسجد قال الشعبي أيها الناس، من استطاع منكم أن يرضي الله عز وجل بسخط الناس فليفعل، فوالله ما قال الحسن كلمة أجهلها. لا ده أنا أعلم منه وأكثر منه علم وبتكلم أحسن منه، لكن ابتغيت وجه الأمير وهو ابتغى وجه الله، فرفع الله عز وجل قدره وأعلاه، وأنا كما ترون، فلا تغضب الله عز وجل. أوعد جمله حد، أوعد جمله حد، إياك أن تجامل أحد. ولذلك هذا الحسن كان فقير، فقير لا يجد طعاما ولا شرابا إلا القليل. قيل له بما سدت؟ إيه اللي خلاك كده سيد العراق كده، والناس كلها بتجي لك وتقف قدامك ومحتاجين لك وانت مش محتاج حد فيهم، الناس بتبذل لك المال وانت ما تبصش مش عايز؟ قال لأنه محتاج إلي ولم أحتاج إليه، مش عايز منهم حاجة. فقير يأكل القليل لكنه غني عظيم بنفسه وبخلقه وبدينه وتعظيمه لأجر الله. حجاج بن يوسف الثقفي بنى بناء عظيما وأمر الناس أن يذهبوا إليه في الكوفة، أمر في العراق، أمرهم أن يروحوا بالأمر، فطلعوا. فلما خرجوا يشوفوا البناء اللي بنيه الناس انبهرت، وطلع الحسن يشوف مع الناس، فلما رأى فقال لقد بتنا أخبث الأخبثين الحجاج بناء عظيما، وإن فرعون كان أعظم منه بناء، فأهلك الله فرعون، أسأل الله أن يهلك الحجاج. قال له يا حجاج لقد كرهك أهل السماء وأغروك أهل الأرض. قال له السماء، أهل السماء فوق بيكرهوك بيبغضوك من ظلمك وتعديك، وأهل الأرض بيغركوا بيضحكوا عليك. فظل يقول له كلاما، والحسن والحجاج الظالم المفتري اللي ما بينتظرش ساكت، فقال كفى يا أبا الحسن، كفى يا أبا سعيد، كفى يا أبا سعيد. قال له اسكت كفاية. ثم قال للحراس الحجاج، قال لهم عمال يشتم فيا ويهزأ فيا، ما فيش حد فيكم عارف يوم يخلص عليه يقتله؟ قال لا لا لا لا أسقينكم من دمه غدا، حسئكم من دمه. ثم استدعتني يوم، قال له تعال، وجهز النطع والسيف والسياف وجاب الحشية بتاعته وقعد في القصر بتاعه، خلاص بقى هيدبح الحسن، بس مش عايز قدام الناس الواحد يعني. فاستدعاه، لازم يروح، فلبس الحسن وقعد يظل يدعو الله عز وجل. حسن فقير مسكين لكنه يعظم أمر الله عز وجل في قلبه، يعظم الله سبحانه وتعالى، وليس في قلبه أعظم من الله، وليس في صدره أعظم من حكم الله ولا من محبة الله عز وجل، فكانت حياته كلها لله عز وجل. فقال اللهم اجعل هذا اللقاء بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم اكفنيه يا رب العالمين. وظل يدعو إلى أن دخل إلى الحجاج. فلما دخل على الحجاج النطع موجود اللي هو الكيس كده مفرش بيفرشه عشان لما يجيب السيف عشان لما يذبح رقبته ما يصحش الدم على الأرض على النطح. فلما دخل الحسن وشاف كده ما هاب شيء ولا كأنه شاف حاجة، دخل عليه والتاني مستوعده، قال لهم أنا حسئك من دمه. فلما دخل عليه حسن والحجاج واقف، ما كان من الحجاج إلا أن هاب الحسن وما استطاع أن يفعل معه شيئا سوى أن يسأله عن أحكام وعن مسائل في دين الله والحسن يجيب. حسن واقف مستني بقى أنه يموت. فلما دخل عليه ألقى الله المهابة في قلب الحجاج، خاف من الحسن خوف شديد مع أنه كان مستني عشان يموته، لأنه يعني سبه أمام الخلق جميعا وأمام الناس اللي واقفين. فدخل عليه فألقى الله المهابة في قلبي، فما كان يسأله إلا يا أبا سعيد ماذا تقول في كذا، ما تقول في كذا، وأخذ الحسن يجيبه حتى خرج من عنده ما مسه شيء. لماذا كل ذلك؟ لأنهم عظموا دين الله عز وجل وعظموا قدر الله سبحانه وتعالى، ما كانوا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فأخاف الله منهم القلوب وهابوا الله سبحانه وتعالى. أخي المسلم، على قدر هيبتك لله. يعني هيبتك لله يعني تعظيمك لدين الله عز وجل، الفرائض، تعظم فرائض الله عز وجل لا تستهين بها. الله عز وجل فرض فروض لا تستهين بها، ما تجيش تضيع منك الصلاة، ما تجيش في الصلاة وانت آخر واحد داخل المسجد تصلي ليه؟ لو أنك معك مقابلة مع أحد من الناس لذهبت يعني بدري ساعة تقف وتنتظر. فلماذا حينما تذهب إلى الله عز وجل يقال لك تروح متأخر وتخرج متسرع، بقى بتصلي صلي كروتة، بتخلص صلاة بسرعة. أنت عارف أنت واقف بين يد مين؟ أنت لما بتكون بتصلي وبتخلص حاجة عشان تجري لحد، حد مستنيك ولا حد بيعمل لك حاجة، أنت بتقطع علاقة بينك وبين ملك الكون اللي في قلوب، اللي في إيده قلوب الخلق كلها، تقطع علاقتك مع الله عشان تجري لواحد من البشر. طب ده البشر اللي انت رايح له قلبه معلق بيد الله عز وجل، طب تسيب مين عشان مين؟ عظم حرمات الله، كن وقافا عند حدود الله، لا تقدم هواك على امر الله وشرع الله ودين الله، هذا من تعظيم الله عز وجل. ان تقدم هواك على أمر الله وعلى أمر رسول الله، هذا ليس تعظيما لله عز وجل، ولكن عظم أمر الله في قلبك، عظم قدر الله سبحانه وتعالى. لا يتكن في قلبك محبة أعظم من محبة الله عز وجل. إياك أن تستهين بشرع الله وأوامر الله ونواهي الله، كن وقافا عند حدود الله، عند نواهي الله، كن في الفرائض مسرعا سباقا، لا تكن كسولا. إذا حكم الله عز وجل في أمر لا تتعداه ولا تجادل ولا تناقش، فإن الله لا يناقش في أحكامه. ربنا مش منزل لك شرعه عشان تناقش، أنت عبد والله رب، والرب إذا قال يسمع ويطاع، ما تناقش كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده مش مشرع مع الله. لابد أن يكون في قلبك تعظيم الله وتعظيم أحكام الله ونواهي الله وأوامر الله وتعظيم أولياء الله عز وجل ومحبهم وتقديرهم، هذا من تقدير الله عز وجل ومن محبة الله ومن تعظيم أمر الله عز وجل. إن فعلت ذلك عظم الله قدرك ورفع الله شأنك، فيهابك أعداؤك كما كانوا يهابون رسول الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إذا عظمت أمر الله عز وجل في قلبك وحرمات الله وكنت وقاف أكرمك الله بأمرك. أول حاجة مهابة في قلوب المؤمنين، يعني إيه؟ يعني محبة. المهابة تطلق وتطلق بها المحبة، بقدر تعظيمك لأمر الله بقيل بمدى وقدر ميل قلوب المؤمنين الصادقين إليك. يحبك لأنك تعظم قدر، لا يبغضك إلا منافق أو حاقد أو مشرك أو كافر، وهذا شرف لك. يعني في ناس كده من شدة محبتهم لله وتعظيمهم لأمر الله ووقوفهم عند حدود الله ممكن ما تعرفش عنه، ما شفتوش ما قابلتوش، لكن تجد في قلبك ميل وحب ليهم. ليه؟ لأنهم لما أرضوا الله عز وجل وقدموا محبة الله ورضوان الله على أي شيء ألقى الله محبتهم في القلوب، أنك بتحبك. وهذه كانت كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مهابة محبة، يحبوه، تجد محبة في قلبه، يحبوك كده ويعظمك كده ويسلم عليك ويبقى سعيد أنه يراك. وهناك مهابة تعظيم وخوف، هم بقى لما حينما تعظم أمر الله عز وجل تجد الجبابرة والمتكبرين والظلمة وقفون عندك في حدود. وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالإثنين، فكان في المهابة المحبة، كانت قلوب الصحابة جميعا من سمع عنه ومن لم يسمع عنه كانت تهفو إلى قلب رسول. وكان في الثانية مهابة، كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم صناديد الكفر ويريدون قتله ويأتمرون عليه، ولكنهم كانوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلوبهم مهابة خوف وإجلال وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في امرأة شافت النبي صلى الله عليه وسلم ورجال كما ورد في السنة لما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدوا، قعد يرتعش وجسمه يخبط في بعضه، فقال هوني على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأخذ القديدة في مكة. أما في المحبة فكانت تهفو القلوب إليه، يقول رسول الله أنا شايفك وقاعد معاك فكون مستمتع وسعيد سعادة الدنيا، لما بروح بشتقي لك بقى أشوفك، فتذكرت الجنة ولو دخلتها وانت في مكان وانا في مكان. شوف تفكيرهم ايه. فجمع الله عز وجل لنبيه المحبتين، مهابتين، مهابة المحبة ومهابة الإجلال. ولو أنك سرت وخطوت خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل الله عز وجل بك. كن وقافا عند حدود الله عز وجل. العلماء، في علماء فيهم هيبة، أنا مش عايز أقص حاجات عشان ما، لكن في علماء أعطاهم الله عز وجل هيبة. الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى كان في مؤتمر والرئيس بيقول له يا مولانا البنوك فضيت وبنوك أعلنت إفلاسها ما عادش فيها فلوس. قال له يعني إيه؟ قال له شوف لنا فتوى كده تمشي الأمور، بنوك فضيت وأفلست ما عادش فيه. قال له إيه؟ قال له فتوى تبيح يعني تعامل الناس. طبعا برضو في الحمد لله كثير من الناس يقفون تقول له ده حرام، يقول له خلاص حرام. قال له شوف لنا حاجة كده فتوى كده تشغل البنوك دي اللي فلست وطلعت. كان الشيخ الله يرحمه هادي جدا بينفعلش، فلما قال له ذلك انفعل عليه انفعالا كما يقول الناس احمر وجهه، قال انا لست اله، انا لست رب حتى اشرع، ان الله قد حرم فكيف احل، واخذ يصرخ في وجهه حتى قال له خلاص خلاص يا ولد كفايه كفايه. ولما دخل ابراهيم بن محمد علي في الشام على أحد العلماء، فكان ماشي في المسجد والشيخ قاعد فارد رجليه وفارد ظهره كده وفارد رجليه، فمر مش كما بنشوف بقى دلوقتي المشايخ كلهم بالعمامة بتاعتهم مرصوصين مرصوصين رصة كده كأنهم بنيانهم مرصوص ومستنيين وممكن ما يخش يسلم عليهم يخش يسيبهم كده ويمشي. لا لدى الرجل كان داخل معاه وداخل مع ضيفه وقاعد ساند ظهره وفارد رجليه، طبعا اتغاظ قدام الضيوف ازاي انت راجل في رعيته وقاعد فارد رجليه وبتاع. فلما انتهى من الزيارة ورجع خد سرة ذهب كده وبعتها للشيخ، قال له بقول لك ولينا خد استعين بها في حاجتك، خد يعني استعين بها في حاجتك يا نصر. فقال له يا بني قل لوليك اللي بعتك اللي يمد رجله ما يمدش ايده، اللي يمد رجله ما يمدش ايده. هم دول كانوا علماء، فكان العلم في منعة في عظمة والعلماء كانوا، لكن دلوقتي المشايخ مستنية ترقية ومستنية كرسي ومستنية، فبقت مصائب. اسأل الله عز وجل العفو والعافية. اخوات الإسلام عظموا أمر الله في قلوبكم، عظموا أوامر الله، عظموا حرمات الله، عظموا أحكام الله، لا يكن في قلبك رضا إلا عن الله عز وجل. اوعى ترضي حد بسخط ربنا، اوعى ترضي حد بسخط ربنا هتندم، لأن ربنا هيقلب عليك اللي أرضيته ويقلب عليك ويكون السبب في أن يسومك سوء العذاب. ليه؟ لأنك أرضته وأسخطت الله عز وجل. فإذا أرضيت الله عز وجل كان همك رضا الله سبحانه وتعالى، تعظيم أمر الله، تعظيم أحكام الله، تعظيم شرع الله عز وجل، توحيد الله، أحكام الله، رضاك هو كل همك، هو رضا الله، تعظيم أمر الله عز وجل، محبة الله في قلبك، الله عز وجل يسخر لك قلوب الخلق، المحب يزداد حب والآخر يهابك ويقف عندك. ممكن تتأذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتأذى كتير، لكن هذا لا يمنع أن يكون في قلوبهم مهابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبته ورضاه وتعظيمه في قلوبنا أعظم شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنه، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحد. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم واجمع قلوبهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد الأمة على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم أحيي الجهاد في هذه الأمة، اللهم أحيي الجهاد في هذه الأمة، اللهم ارزقهم الغيرة على دينهم، اللهم ولي هذه الأمة خيارها وابعد عنها شرارها يا رب العالمين، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.